الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه مسلم كما بينا قبل ذلك كثيرا. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثقة رواه الجماعة. نعم شيخ، اذكر الباب شيخ، باب مسلم، الزهد والرقائق باب الأولاني يا شيخ، ما هو تابع لكل هذا الباب، هو كتاب الزهد والرقائق. ماشي تفضل. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم كما قلنا ثقة رواه له الجماعة. عن أبيه، أبوه هو سليمان، إما سليمان بن دينار وهذا أستبعده، ولكن هو الآخر ثقة ثبت روى له الجماعة. عن يزيد بن رومان ثقة من الثقات روى له الجماعة. عن عروة رضي الله رحمه الله، عروة بن الزبير وهو من فقهاء المدينة السبعة، وهو من الحفاظ النبلاء، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح، مر علينا كثيرا، روى له جماعة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب الثقة الثبت، روى له جماعة. قال أخبرني أبو صخر، أبو صخر ويزيد، قال ويزيد عن يزيد، ها؟ عن يزيد، عن أبو صخر وحميد بن زياد ضعيف، روى له مسلم وداود الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط، يزيد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حاء: وحدثني هارون بن سعيد، يعني حول الإسناد، وشيخه في أول الإسناد هارون بن سعيد ثقة فاضل من النبلاء، روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب مر علينا. قال أخبرني أبو صخر بن أبي قصيط عن عروة بن الزبير عن ابن قال أخبرني عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور، منصور هو أتى به في الرواية الثانية، هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي، وهو ثقة، ضعفه ابن حزم ولم يوصف في ذلك، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن أمه صفية بنت الحارث، وهي اختلفوا في صحبتها، قالوا كانت لها رؤية، والصحيح أنها من التابعين. عن عائشة رضي الله عنها قال حاء: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود، وين حدثنا سعيد بن منصور؟ فين؟ قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس. ما فيش تحويل عندي انا. عن امي صفيه عن عائشه ما فيش تحويل. لا شيخ، فوق هو نفس الروايه بس فوق شويه، او اول الروايه من فوق. قال حدثنا يحيى بن يحيى. ما فيش يا ابني يا حبيبي تحويل عندي يا شيخ، اقرا اسناد. طب يا شيخ سريعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن امها عن عائشه رضي الله عنها قال حاء طيب حاء حول الاسناد. وحدثنا سعيد بن منصور، على نفس الاسناد اللي اتكلمنا عنه. ماشي، سعيد بن منصور صاحب السنن. طيب نعم. قال حدثنا داود بن عبد الرحمن، ما زلنا نبحث عن داود. قال حدثني منصور بن عبد الرحمن كما قلنا ثقة، ضعف ابن حزم كما سبق. عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين، التمر والماء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والطمر. وفي وذكر الإمام رحمه الله في رواية غير أن في حديثهما عن سفيان: وما شبعنا من الأسودين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد، ثقة فيه بعض الكلام يعني ليس بتمام الضبط، روى له البخاري ومسلم. وأنا أقول ثقة مع أنه بعضهم قال صدوق كالحافظ بن حجر، لأنه قد جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي عمر، وهذا أيضا يعتذر لمسلم حتى لو قلنا بأنه يهم وأنه ليس بتمام الضبط، هو مقرون بابن أبي عمر وهو من الثقات. قال: حدثنا مروان يعني الفزاري، يعنيان الفزاري، نعم هو ابن معاوية، مروان بن علي بن الحارث، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن يزيد، لكنه كان مدلسا يدلس تدليس الشيوخ. قال: عن يزيد وهو ابن كيسان، فيه ضعف أيضا، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي حازم، هذا سلم بن دينار، الثقة ثبت، عابد، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده. وقال ابن عباد: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة رضي الله عليه وسلم يشير بإصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيدي، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت كما مر علينا، وهو الوحيد من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة بن سعيد. وأبو بكر بن أبي شيبة مقرونا بأبي بكر، وهو أكثر عنه الإمام مسلم صاحب المصنف. قال: حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص تفضل. عن سماك، سماك يعني سماك ثقة ثقة، لكنه يضطرب جدا في حديث عكرمة، وقيل أيضا كان يتلقى، ف ما أنصف الإمام ابن حزم وأبطل كل حديث السماك، أضعفه على الإطلاق. والحق بأن الضعف تكون في السلسلة سماك عن عكرمة. نعم. قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وقتيبة لم يذكر به. وزاد في حديث زهير: وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى مقرونا بمن؟ وابن بشار كما قلنا كفرسي رهان، ثقتان ثبتان رواه لهما الجماعة. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال: حدثنا وأصح الناس كتابا في شعبة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن سماك بن حرب قال: نعم قال: سمعت النعمان رضي الله عنه يخطب قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن: وجاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. جزاك الله عنا خير. نعم فإن نصبر فلا نسأل شيء. جزاك الله عنا خير. ختام الباب في هذا الحديث، هذا الباب بأسره جاء ليظهر فضل الزهد وفضل التصبر وأيضا البلغة من هذه الدنيا، ما هي دار مقر بل هي دار ممر، وهذه من الفطنة، وأن المرء اللبيب القريب لا يبني في مكان يعلم زواله سريعا، وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون، فلا بد أن نكون من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم كيف اختار الله له جل في علاه هذه الحياة بأنه لا يملك فيها شيئا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الأيام والليالي لا يوقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكل اللحم بحال من الأحوال، بل لم يشبع من خبز الشعير، وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على أخوان أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس في هذه الدنيا، والدنيا عنده لا تعني شيئا، لذلك قال للناس عندما مر على الشاة الأسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا أهون على الله من هذه عليكم. فيقول ما شبعنا، تقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولن ما شبعنا من الأسودين من الماء والتمر، يعني حتى من الماء والتمر ما شبعنا من الماء والتمر، بالأيام والليالي العدة لا يجدن طعاما في بيوتهن. وهذا بيان على أن الله في علاه قد اختار لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون في هذه الحياة، أن يتصبر وأن يقنعه الله بما أتى، وأن يعيش لله لا في علاه وبالله وفي الله، لا ينظر لثمرة الدنيا ولا لزهرة الدنيا. لذلك قال الله له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك وأمرهك بالصلاة والصبر على لا ننسك رزقا نحن نرزقك والآخرة خير وأبقى. قال ورزق ربك خير وأبقى. فالأصل أنه أحال قلبه إلى الله جل في علاه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقسم وقال الذي نفسي بيدي، وقلنا دائما إن وردت الحريص العالم النبيل يقسم من غير أن يستقسم فاعلم أنه سيأتي على أمر جلل، فهنا أقسم من غير أن يستحلف أبو هريرة وقال الذي نفسي بيده، وهو أيضا قد أقسم بفعل الله جل في علاه أبو سيف من صفات الله جل في علاه الذي نفسي بيده. قال ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام. نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي على أوساق شعير لأهله، وأيضا قد قال النعمان البشير أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارد الدخل وما يملأ بطنه بأبي، يعني ما يجد من الطعام ما يملأ بطنه بأبي وأمي، لا سيما أنه قد ربط بطنه بحجر وحجرين. والحديث قبل الأخير عبد الله بن عمرو بن العاص لما قيل له أو هو قال من امتلك مسكنا وزوجة فإنه من الأغنياء، يعني شوف انظر إلى ما كان يعيش به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في فقر شديد وقد تحملوا ذلك من أجل الله جل في علاه. ولذلك كان يدخل السلام على فقراء أهل الصفة فينظر إليهم ويتعجب كيف يصبرون على ما هم فيه، ويقول لو علمتم ما لكم عند الله جل في علاه لدعمتم الله أن يديم عليكم ما أنتم فيه، جزاء وفاقا وجزاء انتفاقا، الله جل يعوضهم عن هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. ثم قال الرجل له أنا عندي زوجة ومسكن وعندي خادم، قال أنت من الملوك، فجعله من الملوك. والله هذه دلالة واضحة جدا على النظرة الصائبة التي ينظر إليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا، أن الإنسان إذا حاز كفايته وعنده الأمن في بيته وفي بدنه فإنه من ملوك الدنيا بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده قوت يومه أو من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنما امتلك الدنيا بحذافيرها، لأن في الدنيا ليس فيها ثمة شيء إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أيضا متعلما ليدل على ذكر الله دل في علاه. ختم الباب المصنف بقول سلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. هذه مسألة أشكلت على بعض العلماء، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ونصف يوم هنا كما بينه وسلم في رواية أخرى بخمسمائة عام، وهذا الإشكال هل حديث خاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وين السبق هنا؟ هو الذي أميل إليه هو التخصيص، التخصيص لفقراء المهاجرين. لما؟ لأن المهاجرين بالذات فإن الله تعالى لما مدحهم مدحهم أنهم تركوا الدنيا خلفهم ذرية من أجل الله جل في علاه، قال يبتغون فضلا من ربهم وإيش وردوانا، يعني هم خرجوا من أموالهم ومن ديارهم وهاجروا من بلدهم من أجل الله جل في علاه، فكانت المكافأة أن الله تعالى أدخلهم قبل الأغنياء، أغنياء الأنصار، أغنياء المسلمين بأربعين خريفا، زيادة على ذلك نصف اليوم الذي يكون مع العموم في فقراء المسلمين عموما. وهذه أيضا فيها دلالة أيضا يستدل بها من قال بأن الغني الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في هذا، لأنه في يوم القيامة يحظى بأنه يدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الباب كلية إجمالا: فضل الفقير الصابر. الفائدة الثانية: فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأنه تحمل المشقة واللواء والشدة من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه، وأنه زهد في الدنيا بأسرها وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع. فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن احتملن هذه العيشة فيها ما فيها من الفقر والضنك، ولذلك قال الله جل في علاه: آمر النبي أن يقول إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله والرسول والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لذلك عائشة قالت: وأخير أو أراجع أبوي في ذلك؟ ثم قالت: لا تخبر أحد بما قلت لك. قال: لا، ما بعثني النبي الله جل وعلا معنتا، يعني حتى ييسر على أزواجي بعد ذلك المرأة التي تريد أن تحيد تقول: لا لا، عائشة قبلت، أنا أقبل أيضا، وتأتسي بعائشة. الفائدة التي تلي هذه الفائدة: البركة. المهم البركة للكثرة، المهم في الطعام أو في الشراب أو في الثياب أو في المال أو في العمر، المهم البركة للكثرة. النووي مات على الأربعين وملأ الدنيا علما، ومنهم من مات على التسعين أو فوق المئة ولم نرى خيرا له ولم يذكر بثناء قط. فالمهم في هذا الباب البركة لا الكثرة. لذلك لما ترى في القرآن أن الله نبه بالبركة لا بالكثرة، حين قال الله جل في علاه: قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه لفتحنا عليهم بركات، ما قال لكثرنا، قال لفتحنا عليهم بركات من السماء. طيب، الفائدة التي تليها: فضل التمر. التمر فاكهة والتمر طعاما، يكون التمر فاكهة يكون التمر طعاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت فيه ليس فيه تمر أهله جياع. وذلك قالت: ما عندنا إلا الإيه؟ الأسودان، التمر والماء. فضل المهاجرين: يجعلني أنتقل إلى فائدة بعدها، فضل الإخلاص. لأن الذي فضل المهاجرين إخلاصهم، والله جل في علاه قد أظهر ذلك في الكتاب عندما قال أنه من سلخوا من أولادهم وأهلهم وأهليهم وبلدهم وأموالهم من أجل الله، ابتغاء وجه الله. ولذلك صهيب الرومي قال: أدلكم على المال، المال، واتركوني أبايع رسول الله، فأعطاهم كل المال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أولئك هم صادقون. نعم، هذا استدلال تام على إخلاصهم، أولئك هم صادقون. جزاك الله خير. فإذا التي تليها: الهدية ترقق القلوب وتلطف. ليش الهدية تلطف القلوب ترقق القلوب في الهدية؟ نعم، أيوة، طوى كثير من الأمر، لأنها كانت تقول بأن اللحم كان يؤتينا إيه اللحيمات مما يأتينا من المنائح. جيد، الزهد في السلطان، فضل سعد بن أبي وقاص، أصل الاستعادة ليس الاستعادة من فعل الله، بل استعادة من إيش؟ لا استغفر الله، أصل الاستعادة ليس استعادة من القضاء، ولكن استعادة من إيش؟ من المقضي. من وين بقى؟ أعوذ من شر هذا القادم. قال: أعوذ بشر من شر هذا القادم. وهذه بالضبط كقول الله جل في علاه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر المخلوق، من شر إيش؟ ولكن فعل الله كله كمال. قد يزل النبيل، وهذا لا ينفي عنه أنه إيه؟ نبيل. من وين بقى قد يزل النبيل وهذا لا ينفي عنه أنه نبيل؟ لا، ما في وين ها؟ قد يزل النبيل ممتاز، هو فاهم، عشان كده انا عمال اجيب بيه عمرو بن سعد، هو ده يقول له انت هنا هم يتنازعون على السلطان، هذه زله. ومع ذلك كما قلنا لا ينفي انه ايه نبي، وانه ثقه من ثقات التابعين، بشريه النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث رايته يتلوى ما يجد ما يسد بطن نفسه، يتلوى فيعتريه ما يعتريه البشر، يبقى هذه وتريه.